بسم الله الرحمن الرحيم. كل جزء منك مهزوم المحابين. لم لا تنتبهون؟ لم لا تستيقظون؟ ويحكم ثم ويحكم ويحكم خلق الاله غير الله ويحكم ثم الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كيف أشكو والمسامر مغلقات والرجال اليوم همهم المتاع. قليلون نحن جدا حقيرون نحن جدا ولكن أيه الناس من منكم يعيش للدين عباد الله؟ من منكم لا يعيش بغير الله؟ من منكم دينكم خالق عباد الله؟ دينكم خالق عباد الله؟ لا تيأسوا لا تيأسوا وتوبوا وارجعوا إلى الله رب العالمين. أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر. انظرا يا امتي القاك يوما تكتبين لنا من النصر الفاخر. ذلك الحلم الذي ارجوه دوما ان اراك عزيزه أيها الأحبة في الله، هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد سعيد غفلان بعنوان واقع الأمة. والله نسأل أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمعه وعمل على نشره. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جلت قدرته إلى هنا وإله آبائنا الأقدمين، ربنا ورب العالمين. الله جلت قدرته لم يجعل دينه متوقفا على بقاء أحد أو ذهابه، ولم يجعل دينه متوقفا على وجود شيء أو عدمه. الله رب العالمين أخبرنا في القرآن المجيد أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خير الكائنات وسيده، ميت لا محالة، ذاهب إلى ربه. الله رب العالمين لم يجعل هذا الدين مرتبطا بوجود أحد أو عدمه، ولا ببقائه ولا بذهابه، لأنه دينه. إن الدين عند الله الإسلام، وقد قضى الله على نبيه وخليله وصفيه وكريمه محمد صلى الله عليه وسلم بالموت، واحتار الأصحاب رضوان الله عليهم، فمنهم من كاد أن يجن، ومنهم من هام على وجهه بالطرقات، ومنهم من أولس فلم يحل جوابا ولم يمس بانكشفة وحق له، وقد مات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصديق الأكبر فقد جاء من الصلح ووجد عمر رضوان الله عليه يقول مقالة، فقال دعني منك يا عمر، فلم يلتفت إليه عمر رضوان الله عليه، فدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مسدا في فراشه وقد غطي وجهه الشريف، فكشف عن وجهه فحبل بين عينيه، ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج فقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله جل وعلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الله رب العالمين حي لا يموت، لم يجعل ربنا جلت قدرته دينه متوقفا على بقاء احد ولا ذهاب. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. حتى البنية المقدسة، حتى الكعبة المشرفة تزول ويبقى دين الله رب العالمين. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقرب الكعبة السويقتين من الحبشة، ويقول كما في صحيح مسلم عليه الرحمة، فكأني أنظر إليه أفحجا، فتباعد ما بين ساقين ينقض الكعبة حجرا حجرا، أفإن كنت حيا وقتها تلتفت على عقبيه وتلتفت على دبريه حشا وتلتفت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا مقلد القلوب ثبت قلبي على دينك. تقوله مسلمة رضوان الله عليه، ما أكثر ما رأيتك تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف شاء، من شاء أقام ومن شاء آثار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا مقلب القلوب اطرف قلوبنا على طاعتك، كما في صحيح مسلم عليه الرحمة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. كان نائما رضوان الله عليه فاستيقظ مرا عيناه فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بأصبعيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيل: يا رسول الله أنحلق وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكان يوما على حطم من أعطون المدينة، أي حطم من حصونها كان عليه، فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إني أرى الفتن تنزل خلال دياركم كوقع القطر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مقترة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم، فإنه سيكون من ورائكم أيام قبري المتمسك فيها يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. يقول للصحابة رضوان الله عليهم: للمتمسك منهم يومئذ بدينه أجر 50 ممن يعمل بعملكم، أجر 50 منكم. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الفتن تنزل خلال ديار الصحابة، وهو حي صلى الله عليه وسلم كوقع القطر. فما يكون منا نحن وفي زماننا نحن؟ وما المخرج وما العصمة؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت فيكم شيئين لم تضلوا ما تمسكتم بهما بعدي، ولن يفترقا حتى يلدا علي حوضي، كتاب الله وسنتي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر بالنظر في كتاب الله رب العالمين، نتدبر في القرآن العظيم نظر فهمه ونظر معرفته، لأن الله جل قدرته جعل تذلة في خلقه. أن الواحد منهم لو قرأ كتابا في الضد أو كتابا في الفلك فإنه لا يحرص على لفظه، وإنما يحرص على معناه. وما استشكل عليه به من أمر وكله لعالم، وبحث عن العالم به حتى يستجليه وحتى يدين الكتابة القائمة عليه دون عينيه. وكتاب الله رب العالمين جمع الله رب العالمين أقواما لا يفقهون ولا يتأملون فيه ولا يتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن أمثالها. أفلا يتفكرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أمر الله رب العالمين بالنظر في كتاب الله لأنه المخرج والعصمة، ومهما حدث في العالم من أمر، ومهما وقع في العالم من محنة، ومهما اجتاح العالم من فتن كقطع الليل المظلم، فإنها نعبد الله رب العالمين وحده، ونعتصم بالله رب العالمين وحده، ونتوكل على الله رب العالمين وحده. عباد الله، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون جوائح، سيكون هرج كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستكون بين يدي الساعة أمور يتقارب السماء، تطير السنة من قلة بركة الوقت كالشهر، ويطير الشهر كالأسبوع، ويطير الأسبوع كاليوم، ويطير اليوم كالساعة، وتصير الساعة كالظلمة من النار. يتقارب السماء ويرفع العلم ويقصو الجهل ويكثر الزنا وتشرب الخمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكثر الحرب يعني يرفع القتل، كما فسرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يدري القاتل لم قتل، ولا يدري المقتول لم قتل، ونور عظيمات عباد الله المخرج منها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الناس اليوم قد متعه الله رب العالمين بثمرات العقول، كثير من الأمور تستطيع أن تتحصل على ملذاتها بضغط على جر، بل إنما تستغنوا عن الأجرار إذا ما أردت أن تدخل بابا، ما هو إلا أن تقف أمامه لحظة واحدة حتى يفتح من تلقاء نفسه بفضل الله. ما أن تضع يدك تحت الصنبور لا تسلك قاطرة حركة حتى يطلق ماءه عليك. إذا أردت أن تصعد مكانا، ما هو إلا أن تضع القدم على سلم كهربائي، فإذا هو قاعد منك بغير حركة ولا دهر. أمور عظيمة، الإنسان يقص القضاء كما يقولون، الإنسان يفجر الأرض ويستخرج المكنون، الإنسان يفعل هذا كله ويتأمل في خلق الله رب العالمين لاستنباط قوانين المادة التي خلق الله رب العالمين. ولكن ما المحصلة التي وصل إليها العالم عباد الله؟ لم يصل إلا إلى إسقاط البشر، ولم يصل إلا إلى تعاسف البشر، كما قال الله شاعر الهند الأكبر وهو هندوسي كما تعلمون، يقول لواحد من مفكري الغرب: حقا لقد استطعتم معشر الغربيين أن تطيروا في الفضاء كالطير، واستطعتم أن تغوصوا في الماء كالسمك، ولكنكم فشلتم أن تديروا على الأرض بأقدامكم كما يدير الناس. حقا صرتم كالطير في الهواء وغصتم كالسمك في الماء، ولكنكم فشلتم أن تسيروا كما يسير على الأرض الأناسين، لأنكم بعدتم عن منهج الله رب العالمين في الحقيقة. نعم، إن الإنسان إذا ظن أنه في الكون إله، أنه لا يسأل عما يفعل، أنه لا يحاسب على ما يأتي ولا على ما يذر، يقع في كون الله رب العالمين من اختلال التوازن الكوني ما تقع آثاره على الناس في دنيا الله. هذا العبث في الهندسة الوراثية يؤدي إلى هذا الجنون الذي يعاني منه العالم اليوم. هذا العبث بالنفايات السرية والنووية، ثم يحيطون بها كما تحيط الفرقة ببيضتها. هذا الذي يحدث من التلوث العام كله للبعد عن منهج الله رب العالمين، لان العلم المادي ينبغي ان يكون نابعا منبثقا من تصور اسلامي صحيح، من منهج شرعي مستقيم، لابد ان يكون منبثقا من هذا المنهج القويم، ثم ليكون بعد ذلك مهديا لدين الله رب العالمين خدمة لخلق الله رب العالمين، لكون الله رب العالمين. عباد الله، ان البشرية اليوم في حاجة الى دين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والذين وصلوا الى ما وصلوا اليه من قوة تدمر العالم كله، ماذا عندهم من منهج يعطون البشرية اياه؟ ليس عند احد من منهج يتواصل فيه الجسد والروح وتستقيم فيه المادة مع النفس والقلب. ليس في العالم منهج الا منهج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كتاب الله الجمود، كتاب الله، كتاب الله، الله الله في كتاب الله، الله الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عباد الله، ان الله رب العالمين اكرم الامة المحمدية، اكرم هذه الامة المرحومة بهذا الكتاب القرآني، اذا ما جاءت الفتن واذا ما تعارضت المحن واذا ما جاءت الهموم واذا ما جاءت الكروب، فليس الا كلام الله. نقبل على دين الله رب العالمين، نعود الى دين الله رب العالمين. المخلص عباد الله في كتاب الله رب العالمين وحده، وانظر الى قانون ربك في كتابك. يقول الله جل وعلا: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ان اردتم ما عند الله فاحرصوا على طاعه الله رب العالمين. ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله رب العالمين ضرب لنا المثل في القران العظيم. الله جلت قدرته وتقدست اسماؤه لما ان اراد ان ينزل العقاب بآل يونس، ما الذي كان منهم؟ خرجوا الى الصعيد الى الارض المستويه سائلين راضين راغبين، خرجوا باكين مؤولين منتحبين، فرقوا بين الرضع والامهات، وفرقوا بين البهائم بين الفصائل والامات، خرجوا يكون يرجون بدعاء لله رب العالمين. العذاب نازل والدوره صاعده لرب الله لرب العالمين. يقول الله جل وعلا في كتابه المجيد: فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. هذا هو المنهج عباد الله. العذاب نازل على ايدي الكفار والمجرمين بامه خير المرسلين، كما لهم علينا من جميع الاقطار، وجاؤونا من كل حدب وصوت، ولا ينفع هذا الا بالتوبه النصوح. نعود الى الله رب العالمين، نرجع الى الله رب العالمين، نحس بجمال الاسلام العظيم، نسلم المقادة لله رب العالمين على منهج سيد المرسلين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تباعد عليكم الأمم يدعو بعضهم بعضا من كل حجب وصوف، هلم إلى قطعة السرير، هلم إلى الكرسة التي صنعت على خير صنع بأكبر وجه، هلم إلى الوليمة التي لا شوكة فيها ولا هماء ولا فيها من لغب ولا لغوب، هلم إلى المائدة فلينعش كل منكم منها نعشة وليخصم كل منكم قد منها قضمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها. قالوا يا رسول الله: اردت تلك نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة النار كهساء الزيت، وليحدثن الله في قلوبكم الوهن، ولينزعن الله الهيئة منكم من صدور آبائكم. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. قلب الشيخ شاق على أمرين: على حب البقاء وكراهية الموت، على حب المال وكراهية اللقاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينفقه الله رب العالمين يا الأمر الجليل، يوجد أن تتداعى عليكم الأمم، وأين أنتم اليوم من هذا الموعود عباد الله؟ أين أنتم اليوم من هذا التحذير عباد الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم شبهكم في القطعة المأكولة، وأنتم كذلك عباد الله. عندما يعيش الإنسان لنفسه يكون محسودا جدا، أما عمره منذ أن يعي إلى أن يموت، وأما عندما يعيش للآخرين، عندما يحيا لفكره، عندما يحيا لمبدأ، عندما يعيش الإنسان للخلود، عندما يعيش الإنسان للدين، عندما يحيا الإنسان بأنفاس لله رب العالمين، يكون عمره كعمر الدنيا في ذلك الموت بالمرار، إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. صغيرون نحن جدا، قليلون نحن جدا، حقيرون نحن جدا، أذلاء نحن جدا، كل ذلك إذا ما عشنا لأنفسنا فقط. وأما عندما نحيا للآخرين، عندما نحيا لخدمة المسلمين، عندما نحيا لله رب العالمين، عندما نحيا لدين ربنا جل وعلا، عندئذ نتحصل على الحياة الحقيقية، نتحصل على السعادة الحقيقية. من منكم يعيش للدين عباد الله؟ من منكم يعيش لغير نفسه عباد الله؟ من منكم الذي يحيا لغير ذاته، لغير وجوده، لغير آبائه وأوهامه؟ من منكم يحيا لغير ملذاته وشهواته؟ حتى الذين يقولون وقد ظنوا أنهم قد تجاوزوا الحد المعقول، الذين يقولون إنما نحيا لأبنائنا، نحيا لأسرتنا، أقول لك إنهم كاذبون. إنهم يحيون لأنفسهم، يعيشون لذواتهم، لأن أبناء من وجهة نظرهم لا ينكرون هؤلاء الأبناء لله. أبناؤهم من وجهة نظرهم انتداب لهم من وجهة نظرهم، وعليه فهم عندما يعيشون لأبنائهم ولأسرهم المحصولة، عندما يعيشون لأنفسهم، عندما يعيشون لذواتهم، لا يتعدون القشرة الظاهرة، وهي قشرة من السعادة الدائمة على بؤس حقيقي، على حرارة منتجة. عباد الله، إن الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا عاك بخير، إلا إذا عاك بالآخرين، إلا إذا تغلى نفسه لدين الله رب العالمين. لن يرفع عنكم ما هو نازل بكم حتى ترجعوا إلى دينكم، ولن يرفع كل عنكم حتى ترجعوا إلى سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند أبي داود وأحمد رحمة الله عليهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعين، وهي ضرب من الحيل الربوية، إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أزلال البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم كلا لا ينفعه عنكم، لا ينفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. الكل النازل بكم عباد الله، إنما هو بما كسبت أيديكم، وما ربك بظلام للعبيد. أنتم خير منهج للبشر، أنتم النور والضياء، وأنتم تابون إلا أن تحسبوا. ما الأمل إذن؟ يستبدلكم الله رب العالمين، ويأتي بقوم غيركم لا يكونون أمثالكم، كما قال الله رب العالمين: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فاحذروا ربكم عباد الله، احذروا نسأل الله رب العالمين ولكن نجو تالب الله رب العالمين عندما تنكرون في دين الله رب العالمين. الله رب العالمين إذا مات وللقه استبت لهم وجاء بخير منه يقيمون دين الله رب العالمين في الأرض. ومع ذلك لا ليلة أبدا عباد الله ولا نقطة أبدا عباد الله مهما وقع في العالم من حدث يكون إيمان العبد حقيقة مسلمة لا تقتل لحظة ولا تقتل إلا الإبرار وحده قوة من بعد قوة كالحقيقة الرياضية الثابتة أن واحدا مضافا إليها واحدة تساوي تنتهي حقيقة رياضية قائمة. لو جاء شعوذ فقال أقلب لك العصا حية في ظاهر الأمر وبادي الرأي ثم تؤمن بنقيض ذلك أقول افعل ما شئت ولكن الحقيقة هي الحقيقة قائمة ثابتة إيماننا إيماننا كما هو عباد الله لا يتحلحل ولا يتزلزل مهما وقع في العالم من حدث ومهما حدث في العالم من أمر. ينبغي علينا أن نكون ثابتين عباد الله ينبغي علينا أن ننظر في كتاب الله رب العالمين نستخرج منه الحل ونستجري فيه وجه الحكمة مما يحدث في كون الله رب العالمين ونكون على اليقين عباد الله أن الله رب العالمين ناصر جنده وأن الله رب العالمين معز رجاله وأن الله رب العالمين معلم كلمة الحق قطافة في السماء لأن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى هم الأدلاء المحقورون هم الكافرون المجرمون هم الذين نوت العالم بإجرامهم عندما استقصى أهل الحق عندما استكان أهل العدل عندما فرطوا في النظر في سنن الله في كونه وقاموا لاطئين بالأرض يشتجرون بينهم يتصارعون فيما بينهم يتهارشون كتهارش الحمر يتكافئون كالأنعام يتبعون كل ناعق تفرطوا في الأمان وسبقت القاصة المشؤومة الذين كانوا وثنيين عندما جاء الإسلام العظيم كانوا يعبدون إلها يأتي يذهبون إلى عبادته بكل سبيل يقدسونه ويحترمونه يسمونه قدي هذا الإله الذي كان يعبده الوثنيون من أهل الشمال من القارات المشهورة التي صدرت إلى العالم الجديد تزال الآفاق والنصوص عندما فتحت السجون هم أجداد هؤلاء الذين يتبعون الحضارة اليوم الذين يريدون أن يدينوا دين الله رب العالمين من كون الله رب العالمين وعياد عياد هؤلاء هم أحفاد أولئك الخالق أولئك البخور أولئك المجرمين هم أحفاد أولئك الذين لم يكن لهم من مكان هنا في تلك القارة المشهورة تصدر إلى العالم الجديد وليس جديدا إلا في قسمه وقد دخل هذا العالم الجديد التاريخ نعم سيذكره التاريخ يوما لأنه العالم الذي رفع الإنسان إلى القمر وهو قائد إلى ركبتيه في الوحش والحضارة والعفن نعم سيذكر التاريخ يوما من الأيام والتاريخ حكم لا يرحم حكم لا يحابي ومن دخله من باب قماماته ذهب إلى مسبلته التاريخ سيذكر يوما أن أولئك المتحضرين هم الذين رفعوا إنسانا إلى القمر وهم عائقون إلى ركبهم بل إلى أوصافهم في حمقة الوسيلة في حمقة الطين ولكن لا يلومن أحد إلا نفسه عباد الله يا أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا يوم الحج الأكبر يسمى بيوم الحج الأكبر وهو خير أيام العام كما قال النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا اليوم الذي أكرمنا الله رب العالمين به يسمى بيوم الحج الأكبر لأن أعظم أعمال الحج تقع فيه لأنه في هذا اليوم العظيم يرمي الحديد جمرة الكفر الكبرى، يرمي الحديد الجمرة الكبرى، ثم بعد ذلك ينحرون الهدايا كما ينحر القوم في الأمطار الضحايا، ثم بعد ذلك يحلق من يحلق ويقصر من يقصر، ثم يطوفون طواف الإفاضة ويدعون بين الصفا والمروة لمن كان متمتعا ولمن كان مفردا أو قارنا، وأكل ذلك إلى هذا اليوم العظيم وهو يوم الأضحى يوم النحر، لأن الناس فيه ممن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، الناس في هذا اليوم العظيم ينحرون الإبل تقربا إلى الله رب العالمين، الناس في هذا اليوم العظيم يتقربون بالضحايا لله رب العالمين، علينا ألا نكون كرماء إلى حد الدفع فنضحي في هذا اليوم بأعظم أضحية وهي أمتنا، علينا ألا نكون كرماء إلى حد الدفع مشرفين إلى حد الجنود فنضحي بأمتنا في يومنا هذا عباد الله، بل علينا أن نعود إلى دين الله رب العالمين غير يابسين غير مختصين، علينا أن ننظر في كتاب الله نتأمل قول ربنا جل وعلا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ينفقونها إعلاما ودعاية، ينفقونها اقتصادا وسلاحا، ينفقونها عتادا ورسالة، ينفقونها مؤامرات وصهادة، ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يجيشون الجيوش ويتحالفون مع الحلفاء بوجه دين خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن تلتقي السخرية العظمى بهؤلاء المنكوتين يريدون أن يطفئوا نور الله، ويا الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، دينكم طاهر عباد الله، دينكم خارق عباد الله، لا تيأسوا لا تيأسوا وتوبوا توبوا وارجعوا إلى الله رب العالمين، وتأملوا في هذا القول الشريف، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم انظر إلى ثم هذه فإنها بالصراحي بعد مدة مديدة لا يعلمها إلا الله، لا تيأسوا لا تيأسوا عباد الله ولا تقصصوا عباد الله، ولكن ارجعوا إلى الله رب العالمين، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، حسرة وغلب في الحياة واقع بأولئك، وفي الآخرة عذاب عظيم وعواد كبير، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا خطاب كما في صحيح البخاري يقول دائما النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجد بردة في ظل الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاء خطاب رضوان الله عليه وقد عذب ووضع الجمر النحوي في نار جهنم في ظهره، فما طفئ الجمر إلا بالدهن الذي يسيل من ظهر خطاب، جاء رائحة اللحم المشوي تفوح منه، يقول يا رسول الله ألا تنصر لنا ألا تدعو الله لنا يا رسول الله، قال فاستوى وكان مضطجعا، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد كان من قبلكم يؤخذ الواحد منهم فتحفر له الحفرة يجعل فيها ثم يدعى بالمنشار فينشر من نسل صراحه حتى يطير للصيد ويرشط بأنشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، لا يصده ذلك عن دين الله، فاثبتوا عباد الله وتوبوا إلى الله يا عباد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد استوى جالسا والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. توبوا عباد الله، توبوا إلى الله يا عباد الله، ارجعوا إلى الله يا عباد الله. يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية: الذين يصلحون لا أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. توبوا إلى الله يا عباد الله وأصلحوا فساد هذه القلوب. عولوا على القلب عباد الله، عولوا على الأرواح، فإن الروح هي أطيب شيء. والدليل على ذلك أنها متى خرجت من البدن أنتنا، هذه الروح أطيب شيء. والدليل على ذلك أن الروح متى غادرت البدن أنتنا وصار جيفة تلزم القلوب بدسلها. توبوا إلى الله وعولوا على القلوب عباد الله. قدموا اليوم الضحايا قربانا لله رب العالمين خالصة لوجهه. إنما يتقبل الله من المتقين، لا رياء ولا سمعة ولا عادة ولا نفاقا، وإنما بسم الله وعلى ملة رسول الله. بسم الله والله أكبر. اللهم منك ولك هذه أمنية فلان فلان. بسم الله والله أكبر. نحمد الله رب العالمين الذي ذكرك من ذلك وأقدرك عليه. ومن لم يقدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن من لا يملك ولا يستطيع من أمة محمد إلى قيام الساعة، فذرع كفا عنه عن هذه رضوان الله عليهم أجمعين. والثاني قال: بسم الله والله أكبر. اللهم منك ولك هذه عما لم يضحي من أمة محمد. يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. نعم الحق ربنا لو أطعناه ما أطعنا. توبوا إلى الله، تاركوا مواضعاتكم، طلقوا سيئة عاداتكم، ارجعوا إلى الله عباد الله قبل أن يسبق السيف العدل وقبل أن تقع الواقعة. وعندئذ لا يسع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. توبوا الآن عباد الله، عاهدوا ربكم جل وعلا على العودة إليه، على الإقبال عليه. توبوا إلى الله رب العالمين، ردوا الحقوق إلى أصحابها، ادعوا إلى الله بالدعاء، فإنه لا راد لهذا الأمر إلا الله رب العالمين. لن يرفع عنا الكرب ولن يشغل عنا ما دامنا بأنفسهم إلا الله رب العالمين. ولكن إن تمكنوا منا عباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنا لله وإنا إليه راجعون. كونوا يدا واحدة عباد الله، تعالوا طوائف طوائف طوائف الشعب التي بعدت عن دين الله رب العالمين. يا طوائف الشعب التي قد رجعت إلى دين الله رب العالمين، تمزقتها الحسية ومزقتها المناهج المختلفة. كونوا يدا واحدة عباد الله، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. توبوا إلى الله يا عباد الله، فإن من كان ذا بصير يستطيع أن ينظر إلى الأحداث من خلل جدر رقيق وكأنه يراها رأي العين. عباد الله، كونوا يدا واحدة، شعبا واحدا متكاتلا، شعبا واحدا متعاونا، شعبا واحدا متآكلا. كونوا يدا واحدة عباد الله، فإن أعداءكم لا يفرقون بينكم، وإن أعداءكم لا يصلحونكم ولا يجعلونكم طوائف وجماعات. إن أعداءكم لا يفرقون بين حاكم ومحكوم، ولا بين توسط وشعب، ولا بين جيش ومدنيين. أعداءكم لا يفرقون هذا التفريق، هذا الوهم الكائن في الأذهان، ليس له وجود إلا في أذهان السجد والخطاء. وأما عدوكم فعدو لكم، أما عدوكم فيريد قصدكم وانتهاك أعراضكم. كونوا يدا واحدة متآلفين عباد الله، طلقوا الخلافات، انبذوا الفرقة جانبا، فأقبلوا على الله رب العالمين. والحق هبكم لا تخافون. ألا تستاقون؟ هبكم لا تخافون من الله رب العالمين. ألا تستاقون من الله رب العالمين. وريحكم ثم ريحكم. ما هذه الآمال الضعيفة التي بها تتمسكون؟ ما هذه الأوهام المحقورة التي عليها تعولون؟ ريحكم ثم ريحكم. لما لا تنتبهون؟ لما لا تستيقظون؟ ويحكم ثم ويحكم. ألكم إله غير الله؟ ويحكم ثم ويحكم. ألا تلجؤون إلى من يكشف الضر وبيده مقاليد الأشياء؟ في هذا اليوم من دليل عظيم عند الله خير أيام سنة كما قال رسول الله. ارجعوا إلى الله عباد الله، احصوا وقدموا القرابين لله رب العالمين. فما من عمل له في ميزان الله رب العالمين اليوم أجر هو أعلى من أجر إراقة الدماء وتقديم الضحايا. يكون اليوم وثلاثة أيام بعد كلهن منحر، كلهن بالنحر وتقديم الضحايا لله رب العالمين. إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر قدموا الضحايا عباد الله مستوفية لشرائطها من بهيمة الأنعام، من الإبل، من الإبل والبقر والغنم، من المعز والظأن مستوفية للشروط. فلا تجزيء العرجاء بين عرجها، ولا تجزيء العوراء بين عورها، ولا تجزيء المريض الذي قد ظهره دارها. لا يجزيء شيء من ذلك بالأضحية المقدم لله رب العالمين. إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله رب العالمين. أريدوا الذبيحة ولا تحسوا الشفرة تحت عينها. كونوا رحماء. دين هو أعظم الأديان، دين هو أجل الأديان وأكبر الأديان. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون جلال هذا الدين العظيم وعظمة هذا الدين الجليل. يا ليت قومي يمجدون خلافاتهم، يا ليت قومي يخبرون على دين ربهم. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل. أهناك دين يحض على مثل هذا؟ أهناك حق من حقوق الإنسان كرر فيه مثل هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الحيوانات المسكينة التي ملكنا الله رب العالمين إياها، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحب أحدكم شفرته. عليك أن تريح الذبيحة، وعليك أن لا تحد سكينك تحت عينيها، لأنه لا يفعل ذلك إلا من وزعت الرحمة من قلبه. بسم الله الله أكبر. اللهم منك ولك هذه أضحية فلان فلان. ويسبح لله رب العالمين. عباد الله توبوا إلى الله رب العالمين. تذكروا قيامة بين يدي الله رب العالمين. تذكروا في ملابس الإحرام. تذكروا الأسباب عباد الله. اجتهدوا في تربية الأبناء على دين الله عباد الله. خذوا أبناءكم إلى كتاب الله رب العالمين. اقبلوا على دين الله رب العالمين. عيشوا الإسلام. لا تقرأوا فقط عن الإسلام، ولا تسمعوا فقط عن الإسلام، ولا تتعلموا التعاليم فقط، ولا عيشوا تعاليم الإسلام عباد الله. لا يحب إنسان هذا الدين، ولا يجد إنسان لذة هذا الدين إلا إذا عاشه سلوكا ومنهجا. وأما الذين يقرؤون عن الإسلام، الذين يتوقفون عند ذلك، يسمعون يقرؤون يحفظون ثم لا يجاوزون ذلك إلى العمل، فأولئك بمبعدة عن الإحساس بلذة الدين. عيشوا دين الله في أرض الله عباد الله. واعلموا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في موطأ مالك عليه الرحمة حفظ البقرة، حمل البقرة في 8 سنين، لأنه كان يتعلم العلم والعمل. ولو أراد أن يحفظها بفضل الله في مجلس واحد لكان، ولكن له يأخذ 10 آيات يفقهن ويتعلمهن ثم يعمل بهن فيتعلم العلم والعمل جميعا. وأما أن تكون هذه التعاليم زينة وشقشقة كلام، فإن الأمر المر واقع لا محالة. توبوا إلى الله يا عباد الله. فلولاك قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. توبوا إلى الله وارجعوا إليه، أقبلوا على الله رب العالمين، أقبلوا عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم هيئ لها أمر رشد يعد فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم احينا ما علمت الحياة خيرا لنا وغاوتنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نعوذ بك من يوم السوء، ونعوذ بك من ليلة السوء، ونعوذ بك من ساعة السوء، ونعوذ بك من صاحب السوء، ونعوذ بك من دار السوء في دار المقام. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وطيب وجوهنا وثق موازيننا، اللهم ثق موازيننا، اللهم اشرح صدورنا وافتح بالنا، اللهم بلغنا مما يرضيك يا مالنا، اللهم خذ بأيدينا إليك، اغلق الكرام عليك، ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صالح البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم إليك واغفر بقلوبهم عليك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اجمع شمل المسلمين واحفظ صفوف المسلمين. اللهم اجبر كسر المسلمين، اجبر كسر المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين، حصن فروج المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، المسلمين، ألم بين قلوب المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم عليك للكفرة من أهل الكتاب، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين، أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اجعل تدبيرهم تدبيرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدبيرهم، ادل دائرة عليهم، نجي من مكرهم المسلمين، خالف بين قلوب المسلمين، تب علينا اجمعين، تب علينا اجمعين. اللهم احرس المسلمين في كل مكان بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضاء وبقدراتك عليهم، لا يهلكون وانت رجاؤنا، لا يهلكون وانت رجاؤنا. اللهم اصن عواصم المسلمين من كل عدوان وسوء، صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، اجمع شمل المسلمين واحفظ صفوف المسلمين. اللهم الف بين قلوبنا واجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، اكتب لنا اليوم البراءة من النار، يا عزيز ويا غفار، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم تقبل منا أجمعين، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركك الذي لا يضاء، وبقدرتك علينا، لا نحرك وأنت رجاؤنا، وصلى الله وسلم على سيدنا نلتقي وإياكم مع إصدارات جديدة أخرى ومتميزة، نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.